Uploaded by www.1am.net زي مثلا الترومطولوجي في اي برانش مهم الآن دي الفكرة مهمة، يعني ناس أكثر من حاجات عامة يعني. ده بالنسبة للقالة الكتابة. تعالوا بقى ممكن تكتب الجمهة البارتو بس جماعة والدكتور إمام اللي حاجة أفضل من كده، لكن أنا بطمنكم حاجة عن الدكتور إمام، هو يوجوالي لو سمحتوا بيتكلموا الراجل الدكتور إمام من الناس على فكرة طيبين جدا، وامتحانه بيمشي بصورة كلاسيكية، يعني في المواضيع الكبيرة في المنهج. فاكر اللي فاتت كان جاي الامتحان هنحله وصدقا هنحل المذكرة مع بعض كلها، هو الامتحان اللي فاتت كان امتحان عادي جدا، سبع أسئلة عاديين، كان الدبوس الوحيد ليمان جو، ودي لحضرتك كان بتوع التجميل هم عارفين سؤال ليمان جو، وكده كده بتسأل ليمان جو. يعني ده السؤال الوحيد اللي كان يعني شوية غريب شوية ليمان جو، لكن كان سبع أسئلة بريست كانسر وكولون كانسر وباريتز وكانسر، يعني الحاجات المعروفة، فإن شاء الله تعدي بإذن الله. جماعة الحاجات اللي قالها الدكتور امام ده ممكن تبقى مهمه، قال لهم التروما في اي برانش، الكلام عن بوك والتيومر، الهاند انفكشن بتخيلك اللي نام من الحمل ده مهم جدا، يعني قال الهاند انفكشن وده ماده بيت الناس ممكن يبقى، قال لهم الدايبيتي فود الابتيريا، المواضيع اللي هو قالها دي انا مش لاقي اعرف كده بالتفصيل، انت عارف ايه التفصيل هو ايه كده وكده، الاكزامبل دي ده اربع اسئله دي الاكزامبل اللي هو يعني هو سوبر كومبايلر معور البريكيال، يعني كلام ده اللي هو اللي بجد مش مجرد اكزامبل، الهاند ريفكشن يا جماعه مهم قوي، الدايبيتك فود كيميا مهم قوي، خلاص يعني دي بعض الحاجات اللي هو قالها، لكن هو مش هيقول توقعات ان انا اقوله طبعا مش حضرات فيريبل، يعني هو في الجنرال بارت 2 قال كلمة infection بصورة عامة والهاند infection، ما كان بيقول الناس سألوه بص عشان يكون هو راجل طيب، يعني يقول يا دكتور طب ما دي ما تقولش ده النيورو، ما حدش شرح لنا حاجة، ما انت معتمد على النيورو مش عارف حاجة، ما تعتمد على الكهرباء يا ابني، المهم يعني ماشي ما حدش عارف حاجة في النيورو، فهو قال له ايه؟ كان رده قال لهم انا عارف بتوع النيورو ما بيشرحوش الراوند بيعملوش، بس انا مش لقيت اسم النيورو وليه صوت عليهم، ولكن احنا كدراسه عامه شوف رد الراجل ايه بالاكسبكت، انا بقول لك اللي قال كله كان بالاكسبكت انك بص شرح وما شرحوش، لكن عارف الهيل سيجري والبريم تيومر والبريم والنيرفي مواضيع كلاسيكيه ما عادش حاجه، ولكن بص بص شرح قال ايه شرح وما شرحوش جم مجوش، احنا متوقعين انك تبقى عارف الهيك انجري البرين تيومر البرين فرنير انجري، خلاص يعني اذا ما عايز مثلا تعرفه مش عارف البرين مش عارف اي حاجه غريبه لا العالم ده لا، فان شاء الله تطلع على الله هتمشي الامور بصوره كلاسيكيه، وقلت لك لما اخلص المنهج بص يا جماعه هنحل اسئله وهغلبهم حته تجيبوا الكتب كلها معاكم ونعلم في برانش برانش الاهم والاقل وبتاع وضعه المستقبل. جماعه بس طب تعالوا بقى في الجنرال بارت 2 انا رايي الشخصي برضه في ناس بعتت لي وانا دكتور علي صبور النهارده جماعه انتوا دفعه عايزه تضيع تاني الدكتور علي صبور النهارده والعلم في الامتحان العقدة في الكلينيكال هما امتحانين الكلينيكال شاهد السي دي والاوبر الاوبر دي بعدين عاملين الجد فيه السي دي هاي الامتحان ده الدكتور دكتور امام مش ده امتحان ابتدائي ابتدائي ده الدكتور عارف هو اللي بيحط الامتحان فالراجل بدا يتنفذ منه وقال النهارده انا مش ملتزم بجيب امتحان من ابتدائي اديت من براها فانتوا برضه نرفزتوه الراجل عامل ايه؟ يا جماعه انا عشان اطبع ابتدائي الدكتور عايز على الاقل 650 طالب لغايه الاسبوع اللي قبل ده كان حاجزين 50 طالب لغايه دلوقتي هو قال لهم لغايه دلوقتي هتجيب 400 انا مش هرفع عالي من 650 بعد وقت معين لو ما جوش حاجاته مش عامل تجاري اساسه وساعتها في الامتحان هيجيب امتحان بره ترجع تفوت كمان لو غاب منكم المحيط. انا ثبتها يا جماعه، روح اجيب السبايه، اشتري نفسك واحجز السبايه. النهارده لا حد حضر المحاضره بتاع الدكتور امام ولا يا جماعه. الهدف لو سمحت، الهدف من انك انت ان شاء الله تجيب تقدير، اذا انت استفدت الناس المشرفه على الامتحان مش هتجيب تقدير. جماعه اذا احنا بنشتغل بنور تبسمك والناس الكبار مش راضيين عنك، لو هو عايز، بص الدكتور امام والدكتور علي والنادي لو عايز مفيش حد يديك حاجه، ولكن نعرف كويس جدا ان نحط امتحان وسكيو وريتم وقرا ويقدر في القرا يقول الاساتذه ارجع خالص ياخد كذا. جماعه ما تستفزوش الناس، لو انت مش عايز تستفزوا الناس لو سمحت البدايه روح احجزوا انا مش هنبدا تاني. جماعه ده مش نادي، لو الدكتور عايز طابور هات قرار مش عايز تستفز مش هحلها، وده كان الامتحان داخل لو فيه. حد لعبت ورا اهو والنبي نرجع نفتح السيناريو. برضه الدفعه اللي فاتت بقول لك جيل السي في كان كل دفعه راح حاجه. هل انفكشن؟ عم تتكبروا على ايه؟ بتكبروا على نفسكم؟ واهم حاجه يطلع بره امتحان السيناريو اللي غلطان في واحده يبقى زعلان. طب ما تخلي الراجل طب يفكروا معاكم. لو سمحت يا جماعه روح بص الهادي. طيب بالنسبه بقى للهاند انفكشن، بالنسبه للهاند انفكشن النهارده الدكتور امام قال لكم الهاند انفكشن مهمه تمام، لكن بيني وبينك فين السر؟ جماعه فين السر؟ كيف الناس بعتلي لي معاد الساعة 10 والساعة 12 اللي ما قضيتش أبدا يا جماعة اللي كان بس بيشتغل دلوقتي. الهاند انفكشن والسيو ريتم السيو اناتومي بتتسيب في الجانب الاوبرزي. فالهاند انفكشن عايز بقى يعمل الجنرال بارت اللي كله وش الهاند انفكشن ده ايه؟ الهيبر بيت كاملة بلاك ترانسفيوجن السيتنا جد جنجرين زي بومه يعني قريت كل دول بس لهم مات. طب يا دكتور ياسر لو سمع الجنرال باستو اشرح لنا في شابتر واحد بس اختار لي هاند انفكشن فقط. لان انا لو سبت السيتنا سيتنا وجد جنجرين وتم الفر بتاعتي فاهم غير مش فاهم. تعالوا بقى نقول الهاند انفكشن اللي انا بعتبره اول ما اقوله هو ده البومه بتاع الجنرال باستو كله. تعالوا بس يا جماعه الجنرال انفكشن بالنسبه لنا مهمه. جاب بتاع الفيزيكال انفكشن طبعا في حاجات هم الريزيدنت والجاز جميلين حاجات في حالات عميقه. جماعه صار بتتكلم ورا تدوب الناس النهارده ابونا جدا والله العظيم انا من نص الحته اللي ساكت وانا دايخ والله العظيم مباشره بنص ساعه وما ما مشيتش بدري ولا غير لو سمحتوا راحوا ان انا تعبان وحش. بصوا يا جماعه وانا متوقع الكلام اللي كان يجي سؤال هاند انفكشن ليه كمان دكتور ايمان نظري الهاند انفكشن مهمه كده اصبحت متوقعه بالالات احنا جايين الشكل من عند ثاني الدكتور ايمان نظري الكلمه فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بقى؟ بص يا جماعه هي ليه بنعتبر الهاند قلت لها ايه دكتور ياسر اشمعنى ليه اللي عايز تشرح عنا في الجنرال برضه احنا هنقوله كله بس ايه؟ دي اللي انا عايز اقوله لو قلت بعد حاجه موافق ليه؟ ان الهاند الغبيه في الاماكن بتاعتك وفي الاوبر بتاعتك. تعالى بقى نتكلم. الاول هتكلم جنرال انتروداكشن اباوت هاند انفكشن. بص يا جميل. اي هاند انفكشن هتكلم اول حاجه ايه الاناتومي بتاعتك؟ ايه الاورجانيزم اللي مسؤول عن الهاند انفكشن؟ الرول ازاي الاورجانيزم بيوصل للهاند؟ ايه الكلينيكال بيكشر؟ ايه الكومبليكيشن؟ ايه تري؟ بص بقى دول كام نقطة؟ يس كام نقطة؟ ست. وما يجي لي أي سؤال في الهاند انفكشن هنقعد على الست نقط دول. يبقى أنا هسيبها قفل الحتة. ديسكاس بامب سبيس انفكشن. بتبرمر سبيت انفكشن تيجي ست نقط اي حاجه هتجيلك عنوان في الاند انفكشن تود تصرف تود ست نقط دي الموديل انا اناتوم اورجانيزم روح ميديكال بيكشر كومبليكيشن خلاص ازاي يتقدم ست نقط. طب تعالوا الاول نتكلم على جنرال انتروداكشن الاناتومي هقوله مع كل سبيت. تعال نقول الخمسه دول وبعد كل سبيت هنحتضن الايه بالست نقط دي يبقى كده عملناها ستاندر ايه خلاص. لما اجي احل اسئله الامتحانات بقى مش هحل الهبل ده ولو اي سؤال بقى يقول لك سيب الكلنا بقى خلاص حضرتك حفظ حضرتك قبل بقى. بص بقى ايه الاورجانيزم اللي مشروع عايز تستخدمها عشان تفكر ايه الاورجانيزم اللي مشروع بيعمل هاند انفكشن اشهر اثنين في الدنيا عايز حد حفظها عشان تفكر ستات جنانين جنانين اولا تعمل فيه ايه الكومنت وجيه جنان بيستات فقط الستات الكومنت هي الستات الستات معروف انها كوانجوليزي بليزا فبتحب تعمل النوكلايز انتلاميجا وقفل عكس الستات هيال رونيزيز بليزا فبتعمل في المايكس بريدي انتلاميجا. ايه الروتون انتلاميجا اي بكتيريا بتوصل اي حته ازاي يا بلاد بور من الديكتر فوكس ديكتر فوكس يا اما ديكتر بور من النيرفا ديكتر فوكس يا ضيق ده بسهوله بتوصل للهام زي حاجه في الدنيا يا بلاد بور من انفكشن يا ديكتر بور من انفكشن يا ضيق مش كده غلطان تمام الكومن الدنيا يا ضيق زي مثلا ودايما مكتوب ماينو تروما بين بريك شكل الدبول ضربة مطلة الشوكة دخلت في ايدي السكينة عورتني وهي بتقطع السلطة اتعورت ومش عارف وانا ماشي في الجنينة شوكة دخلت في ايدي دبوس ابرة دخلت في ايدي دي تروما بالكومن ممكن مثلا واحد عنده كارو كده في ايديه كاروستو انفكتد حاجات زي كده فبعمل المين روت دايما. طب ايه كلينيكال اي هاند انفكشن هتعمل ايه؟ جنرالي فاهم ولوكالي موت وريد وتمبر هيكون يا جنرالي فيفر انريكس هيديك ماليز رايد وستكر لوكالي بوت وريد وتمبر ونص فانكشن وديفورمتي وليمفانجايتس وليمفادينايتس تلاقي مثلا عنده قراص في ايديه ودي كده مش قادر يستخدمها وجع وصوت كبير ويحس بفيفر وايديما الانفكشن عادي بتاعها وتلاقي خطوط حمرا كده ليمفانجايتس وتلاقي كلاكيع تحت بطنه وجعات ليمفادينايتس وهكذا الريح العادي بتاعها مع بتبتدي تفهم بقى في كل سبيت هترجع له بعد كده على اير كوميونيكيشن. طبعا الهند عباره عن منطق والسبيتي الكوميونيكيشن اللي بتحصل عندنا اخوان الاعزاء يوجوال سبيرت هورمون سبيرت تو اذر ناس بتبتدي الكوميونيكيشن هنجيلها بعد شويه. نيجي للنقطه الاخيره في الانتروداكشن عن البريتنج علاج الهند انفكشن يا جماعه لو ايرلي ولسه مختلط اكتف بنعمل بندي انتي بايوتكس تفضل تكون انتي ستات انتي بايوتكس ولكن لو حصل انفكشن لاب تدريب بأسف وزود ويتم فور فلكتويشن بعد عام بقى اخذنا الاب تدريب اوبراتيف وات ار ذا بيتس ان ويتش وي اوبن ذا اكسس وزود ويتم فور فلكتويشن اربع خاص بي دول اللي هم ايه باروتيد بريس بيتم بال الباب بالم في الهاند انفكشن يعني والبلد في البوك دي الاماكن دي مهمه جدا يعني افتح الكوراج ايرلي ما تنتظرش لما يحصل فلكتويشن ويعمل دامج للتراوم انتراكشن ده سؤال بيتسال ابنك وموجود فرق اوبرز يقول لك ايه؟ وات ار ذا اكسس ويتش ويزريت اكس وزود ويتنج فور فلكتويشن اربعه حرف البي هم الباروكس والبريس والبيت ايزن والبلد اللي هو قايلين الهاند انفكشن. طب ليه؟ الباروكس الاكسس باروكس افشنال فاهمين قصدي؟ طب البريس يعني ملك تيسلا، البني ايمن يعني البني ايمن تيسلا، فاهمين؟ الهام يحصل نيكروز وهام الهام ويحصل قص مالكس على كل الوقت. تمام كده، نيجي بقى يبقى ايه بريدلي انتبيوتيك، بعدين نعمل ايه بقى؟ دريمش اندر جنرال انستيز، نعمل دريمش اندر جنرال، يا جماعه الطريقه الرسميه في الدريمش بتاع الهام هي جنرال انستيز، بص بص بعض الناس بيستخدموا لوكال رينج انستيزيا في المايمون انفكشن زي الفارونيكيا والحاجات دي ولكن يفضل في الهام في العمليه الجنرال بتفتحه كويس وببساطه وبجمال يبقى دايما بندي ايه؟ دريمج اندر جنرال. نيجي بقى للسؤال الجميل وات ار ذا اوبرتيف رولز اوف دريمج. بص بقى يا واد ركز معايا بص الفيجن بنعمله ازاي؟ في الديجيت يقفل بعض. بكره في الديجيت دايما الفتحه بتاعتك تبقى اكسنتريك، ما تفتحش ميد لاين، يعني الصباع كده دايما تبقى فتحاتك على الحرف. طب ليه؟ لو انا دكتور غبي او جاي مثلا واحد عنده خراج في البلد بيت او فتحه الميد لاين كده، طب افويد ميد لاين انسيجن في الديجيت. ليه؟ الميد لاين انسيجن ده لما بتفتحه في النص بيعمل سكار، السكار ده بينترفير مع التكتايل سنسيشن بينفول لايبل تو تروما، ولو السكار عدى الكريس كده بيعمل سلكشن ديفورمتي. يبقى دايما لما تيجي تفتح صباع تبقى الفتحه بتاعتك على الطرف. طب لما نيجي نفتح في الفال تبقى الانسيجن بتاعك ماشي مع كريس مش ابروف الكريس. بمعنى ايه؟ على ايديا كده لو بص لو صباعي كده يبقى كده. طب لو ازاي كده؟ ده ماشي مع كده. طب ليه الدكتور غبي يبقى فاتح كده؟ اوه دي ده بوتشر مش جراح. الاكروس ده كريس ده كده بيعمل فليكشن للفورتال. فدايما لما تيجي تفتح في الصباع يبقى فاتح نفسك على الطرف. فاهم قصدي ازاي؟ لما تيجي تفتح في البار لازم تختار اقرب كريس جنب الخراج وتمشي بيه. Don't open across the crease. Otherwise, عين كده وبعدين يحصل لها ايه؟ الريكشن ديفورم. كلام لوجيك ومنطقي. بعد ما بنعمل الجريش، بص يا جماعه. بعد ما بنعمل الجريش، بنفضل الخراج كويس، بنحط جواه دريل زي ما احنا قلنا. مش كده؟ يفضل هنا تكون ديلت الدريل. الهاند يا جماعه فيها ديجيتال بيست ونيرف، ما جيبش حته زنقها كوش او تتابعها في الهاند كده واقطع ديجيتال بيست او ديجيتال نيرف. امال ايه؟ بنجيب مثلا ايه؟ بيس اوف سيرجيكال جلاس او بيس اوف تولي جلاس. عارفين الجوانتيات بتاعتنا بلاستيك ان المتر في العمليات عباره عن ايه؟ البلاستيك بتاعها تلاقيه كده راجع في حته من الجوانتي يحطها جوه الجاب. انا بجيب حته تولي جلاس. التولي جلاس ده هو الفازلين جوه. كنا جايب الفازلين في الاجبتانه اسمه بالسوق سفرة تول. حتى لما نيجي واحد مثلا عنده حرق في ايده ولا حاجه لو حط شاش لازم بيرجع تيجي تشيله يطلع بالافكه. كذلك بنجيب ايه؟ لوبريكيتد جوز كده اسمه التولي جراف او اسمه في الاجبتانه تقول ايه؟ انا عايز حته سفرة تول. معروف بجيب في الاجبتانات سفرة تول دي عباره عن بتنتاج شاش معقمه عليها ماده تزيينيه تحطها على اي جرح كده ايه؟ ومن لما تيجي تشيلها تتزحلق ما تطلعش بالايه؟ بالقشره اللي متكونه. اسمها تول جراس او استاذ السوق سفره تول او فازلين جوز. يبقى الفيري فاين كوتون بنجيب حته من فازلين جوز ده ونحطها او سيرجيكال جراس. بعد ما بنعمل دريلش ندي بوست اوبر في الانجيزك انتي بايوتيك اند سوك. الناس حضرات اي سؤال غلط هنا تعال بقى بص في الهاند انسبشن في اعماقها بقى. بص يا رجاله بص قبل ما نغوص جماعه يبقى انا عرفت عن هاند انسبشن ايه الاورجانيزم ده سبريت الروت من اللي دايلك الكلينيكال بيكشر عادي الكومبليكيشن سبريت والدريلنج في الصوابع غير في الفيجن. بص يا رجاله بص تعال بقى نبتدي ندوس في الهاند انسبشن كتفاصيل. بصوا يا رجاله ده اللي على الخط. بص جماعه قبل ما اتكلم في الهام عايز بس اقول شويه اسامي ان بعضكم جاي من جوجل فيها ما حضرش معانا زمان. ده اسم البلد فين اللي هي البلمر اسبيكت اوف ذا ديسك فالانج. ده اسمه ديستال بولا بروكسيمال بولا ويب اللي هي الفيو فينجر ميد بلمر تيلر هايبو تيلر فارونا فارونيكيا. فارونا اللي هي اللور بارت اوف فرانت اوف ذا فور ار اسمها فارونا. فارونيكيا اللي هي النيل فول لون تاني. ها اسمه ايه ده؟ بل ديستال بولر بروكسيمال بولر ها ويب ميد بالمر تينر هايبو تينر فارونا اللي هي اللور بارت اوف فرانت اوف فور ار اسمها فارونا ستيت اسمها الحته دي اسمها فارونا فاهم؟ فارونا فاهم؟ فارونا تمام. وهنا المين فولد اسمها فارونيكيا للمره الاخيره ها بلو ديستال بولر بروكسيمال بولر ويب ميد بلمر تينا هايبو تينا فارونا فارونيكيا. تعالوا بقى نقسم الهاند انفكشن الحالي. بص هنقسم الهاند انفكشن ثلاث حتت. بص سكوت تعمل على رجلك انفكشن اوف ذا سكين and subcutaneous tissue. رفض النبي هناك حكي لها كلها. بعدين infection infection infection وبعدين تيرو سينور هي الهان بثلاثة هذي بص infection of skin and subcutaneous tissue دي اول حاجة البلد space infection with space infection بارونيكيا و subcuticular with low معلش كل التفصيل infection space infection اربعة superficial mid palmar deep mid palmar وفي عندنا الثينر والكورونا بقيت في مسانوبة خلي بالك مرة بمرة قبل كده جيب الاكاونت عن هاند انفكشن كل دول هتعمل ايه؟ هتنخرط الانترودكشن دي بنص صفحة وتمسك كل واحد من دول خمس ست بس هو ده هو قال لك ديسكاش بقى جيب الاكاونت اون ديفرنت تايب وهاند انفكشن طبعا دي كارت ده مالك شخصه فاهمين قصدي ازاي؟ هعمل هو ده اللي بتمشي بسرعه خلاص بس انتروداكشن اباوت هاند انفكشن دب دب الكلمتين دول في النص ده واروح ماسك كل واحد من دول حته قد كده الحكيم طلع معايا اتصرف بس انا بقولهم كلهم هضرب عمل التقسيمه دي وتمسك الويب البلد مش عارف ايه الميد بلد عارف دب دب كلمتين تلاقي مونفيشن برضه فاهم على راس جناح بص مثلا على هذه الفيكشر في الولد الكبير انا جايبها في الولد الكبير 13 محطات في السنه اربع خطوط وكلهم اختصرتهم شوف ازاي اختصرتهم بقى هم عملت لهم ريدكشن يلا بقى نبص كده مع بعض واحده واحده يلا وبرضه ممكن يعمل ايه بقى يختار واحدة يعني بص مرة عملها لكن العادي بيختار واحدة من دول ديسكاس بل ديسكاس ميد بلمر حاجة زي كده جماعة أكثر واحد جه ريتر في مقص في كل السبيسز دي هو البلب يلا نبتدي واحد واحد بلب اقول لك حاجه غريبه عشان تكون دكتور انا النهارده الهاند انفكشن مهمه اقول لكم عارف اكثر سؤال كورس في تاريخ الجراحه العامه هو بعد يعني هاند انفكشن مهم ولا لا بقول لك بس الهيستوري اكثر فيلم ذاكرت الامتحانات اللي معاك هتلاقي البامب جه اكثر من بريدنج بارت جه اكثر من بريست كانسر يعني من غير ما نقول مهم ولا لا من عبيط ولا لا خلاص يلا بقى نقول بلد سبيس انفكشن وهو الاشهر في الجنرال ده كله بص بقى حابس ازاي بقى يلا بص هتعلموا اللعبه مني جالنا سؤال ديسكاس بلد سبيس انفكشن قلت للدكتور ياسر قال لي ست عناوين اناتو مقدمات الاورجانيزم الروم كلينيكال ديكشن كومبليكيشن يا سيدي واحده واحده اناتو مقدمات يلا بقى يبقى كده بص ده بقى بيجي بشو اناتو بص انا في المنتظر هناخد كات سيكشن في صباع عيال عشان اشوف البالد سبيس السؤال الاول هو ايه البالد سبيس بالد سبيس از ذا سبكوتينيوس تيشو سبيس ان فرونت اوف ذا بالمر اسبيكت اوف ذا ديستال فالانج ان ات از ذا سبكوتينيوس تيشو سبيس ان فرونت اوف ذا بالمر اسبيكت اوف ذا ديستال فالانج ادي الصباع وادي الظفر اهو ده الروت اوف ذا نيل وده النيل بليد وده النيل بيد بص ادي الديستال فالانكس اهي الديستال فالانكس بتتكون من ايه؟ ابيسيسز ودياسيسز زي اي عظمه بص لا هنا كده ده السبيس اللي بعد كده ده اسمه ايه ده؟ ده الديستال بولر ده البالب اهو خلي بالك دي فاشيال سيكتور بص دي الميدل فالانكس اهي دي وده الديستال سيكتور فارينجال جوينت دي الديستال فالانج دي الميدل فالانج وده الديستال انتر فارينجال جوينت خلي بالك هنا ادي البالب سبيس اهو البالب سبيس از ذا سبكوتينيوس تيشو سبيس ان فرانت اوف ذا بالمر اسبيكت اوف ذا ديستال فالانج السبيس ده متقسم بفايبر 6 الى 10 كومبارتمنت كونتيننج فايبرو فاتي تيشو خلي بالك السبيس ده داز نوت كونتين تيمبل في مجرد فايبرو فاتي تيشو في العشر كومبارتمنت بتوعه المعلومه الاعظم بقى اللي جايه دي ان في فاشيال سيبتم بص كده اهو فاصل ما بين البلط والديستال بولر بص بقى المعلومه اللي جايه دي بص شوف الديستال ارتري بيعمل ايه. الديستال ارتري بيجي من الديستال بولر بص، وبعدين يروح قبل ما يخش السبيس يدي برانش للابيسيتي. ركز معايا السؤال ده بيجي ريتن عشان الحته دي. ولك اكتر سؤال دي في الجراحه الاولى حاجه ايه قبل ما يخش السبيس يدي الابيسيتي، بعد كده يقوم خارج السبتم وداخل بقى يبتدي يدي برانشات للديستال فالانج. طب تعالوا اقول لكم الاخر كده، السؤال ده بنجيبه ليه؟ عشان صعب والله صعب سؤال عظيم. عشان في حته ميلي كوليجا. ايه بقى الحته ميلي كوليجا؟ هقولها لكم الاول تبقى فاهمينكم بالكيشن بتاعها. بيحصل ايه؟ بيجي واحد يشك دبوس في صباعه، بص المصيبه اه، يجي دبوس ابره يشك واحد يروح مدخل هنا ستاب او ستاب، تروح عامله انفكشن في البلب بتاعه، تروح حاطط ترومبوزس في الديجيتال ارتري، تروح تيجي يحصل قصه ملابس في اللاف فلنج او الديستال فلنج تمام؟ والان بقى جاي القصه ملابس وماتت السلميه، راح للواد الامتياز ده تمام؟ اه ده الامتياز لسه بالخبر ما يعرفش، جاب ملف يا ابني قابلت السبب واحد دوحك بقاله 15 يوم وكل ده كنت عمال اخد مضاد ضحايا ومش راضي يكتب. يجي الراجل ده يقول لا انت عندك بلد سبيس انفكشن محتاج برنج. يقول ماشي يا باشا دايما. يجي الراجل ده يروح يعمل نشط وفتح يلاقي الديستا الفلك فيها ايه؟ السوبرايت ميتة سكويسترا بيسموها، مش العظم ميتة سموها سكويسترا، راح عاملين سكويسترا كده. فقطع منين؟ الديستا الفلك شلون غلطان؟ يجي الراجل هو اللي جاي عنده سوبرايت عمال يقول له غلطان في حاجه. الراجل ده راح قال العقل وراح حطوا عليه قضيه. يحصل يقول لك احداث عالم السليم. عالم السليم دي ممكن تحكي حكم السجن ثلاث سنين. يجي معاه دفع نفسه راح هو في المحكمه اشتكاه. قال لك الدكتور عمل لي عمليه غلط قبل انا قاطع صباعه. راح جه القاضي انت عملت له عمليه قطعت صباعه ليه؟ قال له بص معلش بص الراجل ما اقتنعش بكلامك القاضي. راح جاب ايه ثلاث سنين مع شغله ونبات وكلام يلا روح نفس هتتسجن حاجة هتلبس البتاع وتقعد مع عشرة فتح الباب عادي. لا حصة تفريات شرف الفستان شرف ايوه تقعد معاك تعالى شرف فتح الباب واخد 2 مليون جنيه. انت فتحت تاخد 10 جنيه يعني على الاقل يعني مسجون في 10 جنيه، لكن شرف فتح الباب كان واخد 2 مليون اهو مسجون في 2 مليون. ماشي يا رجاله ده اللي جاي. طب الراجل ده بقى خلي بالك ده مسجون ظلم. لو الواد ده ريم بقى كان عمل ايه؟ كان عمل مستري. قال له بص اه دلوقتي السجان متاخر ممكن يكون عندك قص ملايكه. نعمل اكس ري لو لقى بقى قص ملايكه يقول له اه انت جاي لي انسبشن عندك قص ملايكه. اي ميك ان ريبيت يور ديتا فلك تمام. يبقى قال له كده يروح ماضي على كونسيبت والعين ماضي على كونسيبت انه عارف ان عنده قص ملايكه وهتعمل له امبيتيشن وتروح عامل له الابلكيشن عادي جدا يرفع قضيه ما يرفع وهو ماضي على كونتنت بس ادي الفيديو دي انتوا بنجيبها ليه؟ تمام تعالوا بقى نشرح الموضوع. يلا الاناتومي جاست دايمنشن الاورجانيزم عادي ستيب وستيب الروت عادي جدا الكلينيكال بيكتشر زي ما انت لازم كومبليكيشن حديثة قلتها والتريتمنت ادمنشن اه والله ده ما ضل بهزر كل المعلومات قلتها خلاص اي سؤال غير ثاني ده بيتش يلا روح اه فيدي طب ما لو بقى تعالى اقول لكم ولا كلمه جديده خلاص نعدت بيه تعالى بص اه الاناتومي بيتش عادي تعالى ثلاثه اورجانيز ستيب وستريب الروت لمفاتيك بورن بلاد بورن دايركت بين بليد كلام فاضي الكلينيكال بيكتشر بص جنرال فاهم ده الكلام ولوكال بوكس وريد وتمبر فاهم قصدي ازاي؟ اهم سايد عندي هنا بس ايه بص بالونينج اوف ذا بالب سبيس والروس اوف بالب ريزيليان دي سايد دايجنوستيك ده البالب وارد بتدوس على البالب بتاعك كده ريزيليان دي يعني طايش هنا تلاقيه من فوق ومحجر يقول لك بالون اوف ذا بلد والزوز اوف بلد ريزيليان والليمفاجايتس والليمفاجايتس نيجي على الكومبليكيشن هي دي بص الراجل لما بيجي يفتح في الريتن بيبص على حتتين الاناتومي بتاع البلد ملف ملف ما دي ولا لا مذكورة كده رقم اثنين الكومبليكيشن ايه؟ نكروزس اوف ذا تيرنال تو سيرف اوف ذا ديستال فالانج طب اسال سؤال بقى جميل، يلا ليه الديستال بالانس الدياستيز هو اللي بيموت؟ ليه الابيسيس ما بيموتش؟ عشان بياخد بلاد سبلاي من الاصلي قبل ما يخش الابيسيس. لا حضرات مع سبريد اذر سبيسيز دي اخيرا التريتمنت العلاج بتاع البلد ايه؟ بنعمله درينج. ايه الانسجن بتاعنا بنعمله ازاي؟ نقابل صباعه وادي الديستال كليت اهو، بنعمل اكسنتريك انسجن بيبتدي بعد الديستال كريس بنص سنتي ويبتدي عند التوب اوف ذا فينجر. اهم معلومه عندي يو هاف تو ديبن ذا انسيجن تيل ذا هول، لازم تفتح غطا العظم جوه عشان تفتح كل الكومبارتمنت والدرين الفار. لو لقيت الانسيجن ده مش ساتيسفاكتوري ممكن تفتح واحد كاونتر انسيجن الناحيه الثانيه وصاده الناحيه الثانيه بالعيان مفتوح على الناحيتين، ده اسمه كاونتر انسيجن. اخيرا لو العيان بقى جاله قطس مايلايتس فبتضطر تعمل له سيكويستريكتومي مش انا غلطان، فبتخلي الانسيجن بتمده كده يبقى عامل بالمنظر ده، بيسموه ايه؟ ها هتفكر؟ فوق ستيك انسجن بيسموه ايه؟ فوق ستيك، يعني انسجن بتبقى مدو كده بتحس حركه واحده زي عصايه الهوكي، فبيسموه فوق ستيك انسجن. ده بتاع السكستريكتومي بعمل زي عصايه الهوكي بالمنظر ده كده اسمه هوكي ستيك انسجن. اي سؤال؟ يلا بالسلامه. اللي بعده بقى الويب. الويب بيجي ريسل لكن اقل وقفه. ليه؟ بنأكل الحقيقه. جميل؟ تعالى بقى نقول اخواتي بيتكلموا. يعني ناخد دقيقتين بالذات بيت عبيط. ايه الويب؟ دكتور ياسر هنمشي على السكيما بتاعتنا الست نقط. بعد كده بيتكلم. نمره واحد اناتومي اوف ذا ويب. بيتكلم بعد اذن. اناتومي اوف ذا ويب. بص يا جميل. بص على ده كده. ويب سبيس is the space between the distal crease of the pulse till the base of the finger. بص علينا كده، فينا distal crease في البالز عباره عن subcutaneous space بيبتدي من عند distal crease of the pulse till the base of the finger، يعني الحته الثلث الاخير من البالز، اخر كريس من البالز بعديه لغايه بدايه الصوابع، ده اسمه الويب. This is a whip or the space between the distal crease of the ball till the base of the finger. خلي بالك الويب distally connected للبروكسيمال بولما اللي هي الصوابع، وبروكسيمال connected للميد بالما عن طريق حاجه اسمها اللومبريكال تانل. في يا جماعه هنا بصوا كده، بصوا فينا اربع عضلات، بصوا على ايديا اسمهم اللومبريكال ماسلز. انا راسمهم على ايديا كده بالظبط. اللومبريكال ماسلز دول اربع عضلات ماسكين من ميد بالمر سبيس البيز اوف ذا فينجر. بص فدول بيوصلوا ما بين الميد بالمر والويب. طب دي اهميتها ايه بالنسبه لي كجراح؟ ذاتس واي الميد بالمر سبيس انفكشن ما يتليش ذا ويب ايزلي عن طريق اللومبريكال تانل. يبقى لما اجي اسالك لو واحد جاله قراص في الميد بالمر بسهوله بيوصل للويب عن طريق اللومبريكال تانل اللي هي الاربعه اللومبريكال ماسلز اللي انا راسمهم دول، يبقى ده غير قبل انا بص سبكوتينيوس تيشو سبيس من الديستال كريس اوف ذا بار للبيج اوف ذا فينجر قدام او ديستال كونكتد للبروكسيمال بولر، بروكسيمال كونكتد للميد بالمر عن طريق اللومبريكال تانل. جميل. يلا بقى بس لقيت الكلام هاك. يلا الاناتومي ديفينيشن الاورجانيك ستيب وستيب. دايما وانت بتذاكر الاند انفكشن العيان بس ايه؟ اول واخر نقطه. بص الاناتومي والدرينج، الاناتومي والكلام اللي في النص اي واد بيفهم يقلده. انت فهمت قصدي اقول ايه؟ يبقى هي بس الاناتومي والدرينج، الاناتومي والاوبر وده اللي فيها الاناتومي والاوبر. بص يبقى الاورجانيزم عادي الصمبة تاكل ترف، الرول عادي جدا بلاد بورن ليمفاتيك بورن انفكتك. لو بص على السبيس من السبيس جنبه ها ممكن تيجي من ميد بالمر عن طريق اللومبريكال تانل، بقول تانل تانل تمام. طب نيجي على الكلينيكال بيكتشر. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ خلي بالك بقى من حته جديده هنا. الكلينيكال بيكتشر هنا ايه؟ خلي بالك ده العيان عنده ايه؟ جنرال فاهم دوك اللي بوك ده هوب وليد وتقدر وبتاع. عايز اقول استدلك على طول بوك بالون دوك ده الويب سبيس هنا بيبقى بالون التجديد بقى بص ماركت بروفايل دي بيانها في انا دخلت هنا في البار في جميع البلمر سبيس انفكشن بتلاقي ماركت دوز كبير. طب دي كمان يا دكتور امسك ايدك كده بص البار بيرتا الدكتور بيرتا بص بص الدكتور حتى احنا الفكره لما بنعدي ده بيحصل كرماشه هنا خدت كرماشه هنا قبل ده ليه؟ ده راجل عنده 70 سنه وكيف المفروض لكن ايده فوق مكرمشه طبعا ان طبيعه الحال الجلد فوق ناشف الجلد هنا طبعا تمام فدايما ايه تلاقي سبحان الله العين نفسه بيجي لك ايه بص عنده شكل شكل دبوسه ودي ورمه كده ودي ورمه كده العيال ده جاي معتقد ان عنده مشكله هنا فمش لدرجه بعض ايه بتفكر غلط فاجي انا بعمل له انفيجن هنا يقول يا باشا بعد عمليه احنا بنقول ايه لكن ما دخل غلط اقول له ليه يقول لي حضرتك ده انا ظهر ايدي هو اللي كان مشكله عن بطني بعد ما اقول له بص يا حاج وانت عندك الانفكشن في بطن ايدك اللي فوق دي كانت مجرد جبينه حتفش يبقى قلت لك لا راح فعلا مكتوب يا دايما قاعده تقول ايه في اي بلمر سبيس انفكشن زي ماركت دور في الجبينه دي لازم فاهمين قصدك يبقى هنا بتلاقي ايه بقى يا دكتوره بتلاقي البازول دول اللي تمام مع ماركت دور في الجبينه بكره مع كاركترستيك سيبريشن اوف ذا ريليتد فينجر دايما الجبينه هنا تخلي الصباعين اللي جنب الانفكتد يبقوا سيبريتد عن بعض حتى احنا ساعات نقول ايه لو واحد شاف شك الدبوس هنا وجه الانفكشن في الوجه اللي بين الاندكس والميدل بيسموها ساين اوف هيستوري بيسموها ساين اوف هيستوري يا بص يا جماعه مش عايز رايك انا الوجه ثلاثه ساينز هما ايه بص واحد بالون في الوجه دورتر قديمه كاركترستيك سيبريشن ثاني هما ايه ها بالون في الوجه جماعه ان شاء الله السؤال هل الانفكشن جاي جاي والله واحد ها بالون في الوجه ها ماركت دورتر قديمه كاركترستيك سيبريشن طب نيجي على الكومبليكيشن سبريد للاذر سبيسز للي جنبه وساعات بيسبريد من ويب للويب اللي جنبه يسموها توين ويب ويب ينفكت اللي جنبه اخيرا تريتمنت علاجها ايه؟ بنعمل درينج بص بقى الانفجر بتاع الويب يا رجاله اجير ممكن يدخل السجن ايه بقى يدخل السجن ازاي؟ تعالى اعلمك بص الصوابع عامله كده بص يا جميل الصوابع عامله كده بص بقى اهي خلي بالك في اسمها الفري مارجن اوف ذا ويب الديجيتال فيرسز ونيرف بص تبقى ماشيه كده عند الفري مارجن اوف ذا ويب فالعلماء قال لك ايه؟ قال لك لما تيجي تفتح الويب لازم تفتحه 1 سنتيمتر اواي فروم ذا فري مارجن اوف ذا ويب لو فتحت عند الفري مارجن هنا هيحصل انجري ديجيتال فيرسز ونيرف تيجوا على حدايقكم على حدايق اهي يعني على قوس كده على الدايرة ده الورد بالنسبة لفري مارجن الفتحة بتاعت الورد بس عبرات ايه تبعد واحد صفت على فري مارجن الدور لو فتحت هنا كده كاف كاف اللي فوق دي تشيل ال 70 دولار يبقى لازم تبعد عنه مهمة بص يبقى تفتح ايه الفيجن بتاعي 1 سنتيمتر اواي فروم كان الكتر جنب اوفر يعني ده اوفر او دريم ويب او دريم بالم تمام بص ايه يعني حتى يعتبر نظري مع اوفر خلاص اهو بص يا رجاله تمام طب لو انا جربت معلم كبير بقى بص بص بص اعمل ايه بعد ما دريم الويب اروح عامل حركه تدل على خبره بقى اعمل ايه؟ اروح جاي عامل بريشر على الميد بلمر ساعات الانفكشن بادئ في الميد بلمر ووصل عن طريق الدومبري كان مصر اعمل ايه؟ اروح جاي معصر الميد بلمر حتى اول ما دوس لقيت تضيف طالع كده يا معنى كده ان الميد بلمر ايه؟ في انفكشن اروح اعمل له ايه؟ اعمل له دريمنج اروح اعمل ايه؟ اروح فاتحه على التليفون يبقى العيال بقى لما تشوفها كتير واحده على الوش وواحده على الليل بس تمام او ازاي ده كلام مظبوط خايف اكتر بقى تمام وده كده ايه جماعه قلنا كده ايه البل رقم اثنين الويب ثلاثه الفارونيكيا ودي حته عظيمه صعبه في جريتر وانا قلناها اقسم بالله قبل كده جامد فارونيكيا فارونيكيا اللي هي ايه يا جماعه انفلاميشن in relation to the hidden part of the nephal اسمع كده تديها بيخدوها حتى في الجلديه زمان يا جماعه بص بصوا ده الضفر بص يا جميل ده الضفر اهو ده الصباع ده الضفر دي اسمها النيل ماتريكس او النيل روت، وده النيل بيت. لو دخلت بكتيريا اهو جبل دي اسمها باروليشيا. باروليشيا از انفلاميشن ان ريليشن تو ذا هيدن بارت اوف ذا نيل، عند جزء النيل من تحت. انفلاميشن ان ريليشن كله بكتيري ان ريليشن تو ذا هيدن بارت اوف ذا نيل، يعني الحته اللي تحت. يلا تمام فهمتوا جماعه؟ بص قولوا لي بقى، دي اسمها النيل ماتريكس، ده النيل بليد وده النيل بيت. الجلده اللي مغطيه النيل دي اسمها النيل فولز. يلا ده انا هتكلم ده في يا جماعه. هو الدكتور ياسر ليه الجلديه بيقول لنا وانت بتديه لنا؟ بص اي انفكشن عند الهيدن بارت اوف ذا نيل يطلع عليه رد فارميكيا، ده حاجتين، في منه بايوجينيك في منه فانجل. انا مش انترست في الفانجل كده، كان نازل في الجلديه الفانجل انفكشن هي الكانديدا البيكان بتخش في الحته دي بالذات اللي ايديهم الناس اللي ايديهم دايما ويت زي الخدامين في البيوت عمال عاطين القصب، فدايما تلاقي عندهم انفلاميشن عند النيل فولد كده فاهمين، ويقعدوا بقى يعملوا ايه؟ يحط لها كاستيلاني بين ونستاتين والحاجات اللي هي الانتي فانجل. اذا الانفكشن فرح تحت النيل بوظ النيل تماما، تحت الجلد يبعتوا لي اعملوا نيل اكستراكشن. ده مش موضوع، ده موضوع فرع الجلد. امال انا كرست انفلاميشن ايه؟ بايوجينيك فورمين. ده كان ستاف او ده كان ستريس طبيب نبدا يسال قصدك؟ يلا بقى نقولها مع بعض. يلا ده بقى مثال صح بيجي جدا، الناس دي 25 درجه على سؤال زي ده يعني والله ده مش يعني. بص يعني الاناتومي it is inflammation in relation to the hidden part of the neck. حتى مش اناتومي الاله يعني. الاورجانيز ستاف وستريس الروت يوجوالي دايركت يوجوالي عن طريق هانج نيل. هانج نيل هي الودنه، وعارفين ساعات الواحد بعد ما بيقص ضوافره جماعه بتتبقى حته دلدوله كده تقعد توجعك تلاقي الصباع يحمر الضوء. ايوه لعلمك دي بيان فرونيك، وياما كلنا مقصرنا الضوافر تبدا حته دلدوله كده بيسموها بالانجليزي هانج نيل اللي عارف ودنه، وتلاقي ايه بدا يحصل ريدنس جنبها كده وتيجي تروح شاربها. عارف لعلمك انت كده وقفت بارونيكيا، انت لما كدتها هنين وقفت الانفلاميشن. عارف دي لو كنت سبتها ودخل البكتيريا عمل فرار كان جالك اكيوت بايوجينيكال، هي دي بتيجي عن طريق هاند جينيل او الودن اللي بنتكلم عليها دي. بص بقى جماعه الكلينيكال بيكشر، طبعا هنا الاكس جنرال اللي فيها ايه؟ يعني بكتيريا دخلت عامل شويه التهاب بسيط جنب الضوء الان هي كانت مسخن العيان، بتلاقي بس حته كده ايه؟ هوت وريد وتندر مسرح الويلسه دي. وساعات بقى لو الانفكشن سرح في الاكستريم كيسز بتبص تلاقي يو شيب سويلنج اراوند النيل فول، يو شيب سويلنج اراوند النيل فول. اخواني واخواتي بص في الاكستريم كيسز تلاقي يو شيب سويلنج اراوند النيل فول. ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ سبريت. ساعات الانفكشن سبريت تحت الضوء خلاص ما يقدرش، ممكن يسبريت للجويت اللي جنبه للويب للبط الحاجات دي كلها. نيجي على التريتمنت بتاعها ايه؟ درينج. يلا عشان عايز اخش الدوس هوبا يكون الشغل كله. جماعه الدرينج بنعمل الدرينج ازاي يا جماعه؟ بص لو جالي العيان عنده فارونيكيا، بص الكلام ده بص لسه بادئه كده يعني لسه بقى دوت انفلاميشن بسيط جنب النيل، بعمل في شيب انسيجن باجي افتح فتحه في شيب صغيره واشيل الجلد واحط الميد ده هنا واحط حته درين. طب لو كان بقى الانفلاميشن يا جماعه سرق على الصفر كله بص وجايب يو شيب انسيجن جايب يو شيب سويلنج في المنظر ده بص كده بص بقى الحته الجميله جاي بقى الانفكشن بص دخل وسرح خد كل المنطقه دي. طبعا ساعتها بقى بتلاقي ايه؟ الانفكشن تحور بالظبط بحرف اليو كده. بص بعمل ايه بقى؟ ريكتانجولار سلاب. بص بفتح الجلد كده يبقى زي ريكتانجل واقلب الجلد لما تسلكه تقلبه يبقى عامل دوره الكراسه كده انت قلبته كده وفضي المده اللي هنا وحط حته دريل وارجع الجلد تاني مكانه. يبقى دي اكسبندولار بكره. يبقى لو الانفكشن ستارتنج عند السايد اوف ذا نيل دي شيفت انفكشن كده، لو واخد النيل فولد كله الاكسبندولار سلاب وحده. اعتقد ده صعب يجي السؤال ده. طب كوتيكولار ويك لو دي كلمه كده بتيجي من كيو. جماعه انتوا عارفين الجلد بتاعنا بيتكون من ايه؟ الجلد بيتكون من ايه؟ بلاتيفايد سكويمس، ها؟ كيراتينايز ايزيسيليا. مش الجلد بيتكون بص بيز الكولامنا لاير بريكل بريكل سيل لاير فلات لاير غورد لاير اسمها كيوتيكل. ساعات الواحد يشكل دبوس كده فيحصل فراغ هنا كده بيسموه سب كوتيكولار ويك لو. على فكره كلمه ويك لو يعني سب كوليكشن، هي كلمه عارف ترجمتها بالقاموس بلوحه بالعربي ايه؟ كلمه ويك لو باللغه الانجليزيه بالنسبه لنا بتبقى ايه؟ سب كوليكشن. تترجمها بالقاموس اكتب على ويك لو زي ما تقول ايه؟ بلوحه. بالعربي ايه؟ شويه مده في الايد. فكلمه ويك لو بالنسبه لك هتعتبرها قفل. بس حضرتك تقول لك ايه؟ سب كوتيكولار ويك لو. طبعا جينا بقى للحظه الحاسمه. ايه بقى؟ انفكشن بكلمه لسه. انفكشن اوف ذا فاشل فيشن. عايزين بقى هنا بقى بص دول. سوبرفيشن بتبلغ. ديب بتبلغ. سينا. مارونا. كل دول هاك. والدين الزرفايت بتاعك دول اللي فيهم شويه اناتومي والاناتومي بتاعهم عباره عن رسمتين. تعالى احفظهم لكم دلوقتي. انا هعمل ايه يا جماعه؟ اجيب ايد واحد كده كل بص يا جماعه واقطعها كده وابصها صوفيو. لا يمكن هتحفظ الاناتوم بتاعهم غير السكشن ده. البص بص بقى دول الخمسه ميتاكاربالون. دول الخمسه ميتاكاربالون. لو سمحت الناس اللي بتتكلم ده دول خمسه متكاربالون. ده الليتل فينجر يبقى كده ميديال وده الصم يبقى كده لاترال. بصوا انا هاخد سيك كل بص ايدي هاخد سيكشن في ايد واحد واعتبر الدونات اللي جنبك هاخد سيكشن في ايد واحد كده ايده اليمين. بص كده كده يبقى مقطع ايده اليمين وبص لها يبقى ادي البلد وادي الدوسر وادي ميديال وادي لاترال. الصنب لاترال والليتر فينجر ميديان والبالم فوق والدورسه تحت عامل كده وانا قاطعها كده خلاص. يبقى المنظر ده بالظبط. يبقى ادي الليتر وادي الثم وادي البالم وادي الدورسه ده كده. بص بقى يا جميل دول هنا وادي الجلد اهو مغطي ايه دوت. وادي البالم فيكم كام اللي جوه اهي دي البالم فيكم كام خلاص. بص ودول الانتر اوسيات مصر 8 انتر اوسيات ماسكين متكامل البوم ببعض. بص بقى الحته الجميله دي الاكسترسور تندون هم على الدورس المتهام من ورا هنا كده في دي فاشيه اسمها البالمر اكوينيرود طالع منها فاشيه السيبتم ماسكه في الميدل متكامل البوم. خلي بالك دي البالم كونكابيت ده الدورس المتهام دول المتكامل البوم دول الانتر اوسياي ادي 2 4 6 8 وده البالمر ابونيرود وده دي فاشل سيبتر اللي ماسك البالمر ابونيرود في الميدل ميتاكاربال بون بتاعت الميدل فينجر. بص بقى هنا في عضله هنا كده اسمها الادكتور بوليسن دي اللي بتادكت الطعم تشده كده اسمها الادكتور بوليسن. بص بقى حته جميله بص الفليكسور تندونز موجودين هنا كده وعليهم سينوب الممبرين كده. بص يا واد بص على الجانب الميديان من السيستم ده دي الفليكسور تندونز بتاعت الليتر والاندكس والميدل ودي الليتر والرينج والميدل دي بتاعت الاندكس والثامب يعني دي كده الفليكسور بولز زون ايه دي يبقى دي الفليكسور بتاعت الصباعين دول اللي هي الاندكس والثامب الثلاثه دول اهم دول الفليكس بتاع الثلاثه دول ودي الفليكس بتاع الاثنين دول خلاص. بص بقى بالما ابونيرود ده دي فاشل سيبتا دي الاكسترسور تندر ودي الفليكس دي الهايبو سينر ايمننت اهي ودي السينر ايمننت اهي كان دي السينر ايمننت دي الهايبو سينر ايمننت عليها دي عليها سترونج فاشل سيبتا كده. جماعه انا بعتذر رايي ده احنا استخدمناها في فكره بس انا غلطتها غلط عايزه تاني عايزه كده تاني لغايه ما بس اسكتوا معايا يا رب ما خلصش يا بص ها دي الدكتور مكان دي المتكامل بون منسوخين في بعض الانتر اوسيان تمام المنطقي اللي ورا دول الاكسترسور تندون منطقي ده البالمكون كافيتي دي الحته الداخله جوه دي فوق البالمكون كافيتي ده اسمه البالمر ابونيوروزس ماسك بديت فاشيال سيكتوم ماسك بين الابونيوروزس والميديم بتكامل بون هنا ميديم لي السليكتور تندون بتوع الثلاثه دول الليتر والرينج والميديم دول على الناحيه الثانيه من السيكتوم يبقى الاثنين دول الاندكس والصف تمام. بص بقى بص بقى نعم فين السبيسز هنا بص الحته اللي ما بين البالمر ابيوز والفليكتور تندون دي السوبرفيشيا بالبالمر. بص لا اللي تحت الفليكتور تندون الديب ميد بالمر. بص لا يوازي الديب ميد بالمر الناحيه الثانيه السينر سبيس يعني السينر سبيس هنا يساوي الديب ميد بالمر هنا تحت الفليكتور تندون وليس ما فيش سوبرفيشيا كده. خلي بالك مش مفيش سوبرفيشال ديب بالمر مفيش سوبرفيشال تيم جماعه مره اخيره لان بعد دي مفيش حاجه صعبه في الهبل ده. بص تاني عايزها زي ما انتوا عايزين بس تاني معايا دي اخر مره على فكره دي البالم تكون كامل دي البالم ابوليروز ده دي سبيشال سيستم اللي ماسك في البالم ابوليروز للميدل متكامل بون دي الفليكسور كامل دي الابدكتور بولتون دول الاكسترنس ده سمارتيشن من بالمر ده جديد من بالمر ده سينر سبيس. طب لو ساكتين هقول لكم حته جميله بعيدا عن كل شيء. بص تعالوا اعيد المره الاخيره كل سبيس واحد يعني وبعد كده وانا بقول كل سبيس هعيدها معايا يبقى كده عندنا العيب بقى. بص السؤال اهو دكتور ياسر قول لنا ايه الاناتومي اوف سمارتيشن من بالمر سبيس وبعدين وتزيد من البرمر والسينا. تعال قولهم واحد واحد. بص ودي اللي تهم من كل الرتبه والكونكلوجن اللي جاي ده انا عايزه ده اللي هيكتب في الرتب. بص بقى السوبرفيشال من البرمر سبيس is the space between the palmar apodiorosis and the flexor tendon medium septum smooth ده ايه حته دي؟ طب ده تاني اللي بين البالمر ابونيوس والفليكسور تندون ده اللي غير ده بيجي. بص تاني اهم سبيس بيجي ريتم بعد البال ده. طب بص تعالوا نقول اناتومي اوف ذا ديب بالمر ده. بص لو سمحت اعيده زي ما انتوا عايزين. بص الديب بالمر فين؟ anteriorly. بص قدامي كده بص على الرسمه. ومن غير رسمه ما ينفعش، من غير رسمه هنشوف. انا ما اعرفش اشرح من غير رسمه. يبقى اجوار اهو اشرح جنب رسمه من غير رسمه ما اعرفش اشرح ازاي. خلاص بص بقى anteriorly الفليكسو تيرمينال posteriorly الميتاكاربال بوند والانتر بوستيري ميديال ليد الفاشيال سيستم اللي على الهايبوثينا المصري لاترال دي السيستم ده اللي ماسك من بالمر ابونوس لميد الميتاكاربال بوند. يبقى بص قدام ورا ميديال ولاترال. بص على رسمه ثانيه عشان خاطر قدام قولوا معايا انتيرو دي مين يا ابني؟ رد عليا ريكو تيرنو. طب بوستيرو الانتر اوستيريو الفاشيا اللي عليهم الميتاكاربال بوند ميديال السيستم ده لاترال دي السيستم ده. طب حلو. طب ديستالي واصل راس فين وبروك زي ما دي. بص ديستالي واصل راس ديستال كريتو الزبار فاكر؟ طب ليه؟ جد عريض هو لازم ينتهي عند الديستال كريت بعد كده يبتدي يوقف. هو لازم تكون نهايته عند الديستال كريت. اللي لو عديت الديستال كريت هخش على منطقه تاني اسمها الوجه. يبقى منطقه الوجه فين؟ عند الديستال كريتو الزبار حيث يبدا الوجه. فجيت طب بروك سيمالي واصل الراس فين؟ الراس لغايه الكارت متكامل اليوم. طب ما انت لو عديت الجوين ده دخلت في الفور الله ينور عليك. يبقى هو محدود اهي. بس بص ديستالي ما بيعديش الديستال كريم. بروك سيمالي الكارت متكامل جوين. ما هو الكارت متكامل جوين ده لو انا عديته يبقى دخلت البارونه. دخلت في الفور فاهمني ولا لا؟ بس كده. طب دول بقى غير الرسمه لو انت حفظتهم. ها طب عيد واحد تاني خطوة فوق بس الناحية التانية أناتومي أوف ذا سيما هي هي بس يا عيد والله المفروض لو أنتوا جدعان أقول عيد هي نفس الكذا بس توصل لي بقى الناحية التانية ليه؟ تقول عينة بس يلا نفس الطريقة أنتيريور ليه الفليكسور تندون بتاعت الإندكس والصم بص مين عارف بوستيريور ليه الأبدكتور بوليتون العضلة اللي ماشية العضلة اسمها إيه؟ أبدكتور بوليتون. طيب ميديال لي السيبتم ده لاترال لي السينر ايمينس حلو. يبقى انا بيستلو بروكسيمال ديستالي واصل لغايه الميدل كريس اوف ذا بالمر. خلي بالك الميد بالمر واصل للديستال كريس ده واصل للميدل كريس. بروكسيمال لي برضه الكم متكبر ده. اول مره كمان كمان مره جماعه كده لعلمك الهبل ده خلص بعد ليه خلص هو ده اللي تعالى تاني يلا ها السيزر سبيس قدامه الفليكسو تيرمينال كان الكلام بعد اذنك وراه ده خسرت قوي يا دكتوره يعني ليه؟ قال لي مفيش الخس ده خلاص ده ما نامش ده يطلع معانا ده يا جماعه دي بص انتيريور ليه بس ولا الفليكسور تند بتاعت الاندكس والثم بوستيريورلي ادابتور بوليتون ميديال السيبتم ده لاترال السينر ايمينس ديستال واصل لغايه الميدل كليف بروكسيمال الكارب متكرر. على فكره ايه اصل لو هو اختار بين الله حاجه بنعمل انفكشن. ايه اللي افتكروا الكلام ده بتاع الفريكوينت ممكن دي بل ثم التينوسينوفايتس ثم الديب من الضلمه ثم التينر. لو اختار غالبا ما تخش بره الاربعه دول اللي هم ايه؟ اختار يعني جت قيمه عليه ايه؟ البل يا ديب من الضلمه يا تينر انفكشن يا التينوسينوفايتس. اي حاجه بتقول ده هي هم دول الاربعه دول. تعالوا بقى جماعه بص تعالوا نفتح الثلاثه دول اخواني بس الحيره ماشي كده بس الموضوع هذا بقول حكيه يا راجل طب تعالوا بقى اما اشرح لكم جماعه بس تعالوا نقول الجراحه بتاع الثلاثه دول مش عايز كلام عن ده. السؤال بتاع السوبرفيشن بتبلمر صعب يجي بصراحه بس تعالوا نقوله كلمه مش اكتر حاجه. يلا يا جماعه لا مرة ساكت حد يا جماعه لسه نزله. بص لو جاني سؤال جدلي عمره ما هيحصل بس اهو قال لي ديسكاس سوبرفيشن بالبالمر سبيس انفكشن. عيب يا جماعه هو سوبرفيشن بالبالمر سبيس انفكشن بيبقى ايه؟ بص يبقى عيان اتشك في ايده وجاله الفضيض كده في الميد بال وكونكتد للسوبرفيشن بالبالمر قفل كده بيكون قفل كولر ستاب. كولر ستاب يعني عامل زي البيبيونه. عارفين البيبيونه اللي هي بنلبسها كده بدل الكرافتة بتبقى عبارة عن تو بانج وبينهم كونستريكشن. فلما يكون عنده خراجين ماسكين في بعض بيسموهم كولر ستاب. فغالبا السوبرفيشال ميد بلمر بيكون كولر ستاب اكتف يعني عامل زي البيبيونه عامل شكل في صباعه فجاله خراج هنا وخراج هنا كونكت مع بعض. انا بطل الجدل انت مش هيحصل شغل انا ليه الجبر هتكونت اول. بس الدكتور ايران النهارده قال كلمه برضه ظريفه قال لكم ايه؟ قال مش شرط خلي بالك هو كده محط الست الامتحان فتحه قال ايه؟ ومش شرط ان تبقى الامتحان لونج كويشن. مش قال الجمله النهارده؟ يعني ايه عارف دي معناها ايه؟ انا بفهم معناها. اما ارد طب اقول لك هو لكم ايه؟ وانا هترجم كلامه. قال ايه؟ مش شرط الامتحان لونج كويشن. يعني ممكن يجيب السؤال مثلا ثلاث اسئله بواحد في ايه بي يعني ايوه يجيب شغل كويس. قال معنى مش شرط تبقى لوك شرط تبقى لوك يعني تجيب لك حته 45 ده راح جايب لك السؤال نمره ايه مثلا اي بي سي وكل واحد قطعه صغيره دي معاكي ودي معاكي ودي خمسه برضه كتير. طب دكتور ياسر نظام الامتحان هيتحسن ازاي في اللجنه حضرتك؟ اكيد اعداء يعني في اللجنه اللي هيجي لك هو ده الصح. يا جماعه تعالوا بقى نقول مع بعض ديسكاس سوبرفيشال مش بس سبيس انفكشن. يلا اناتومي اتنين سبيس between the palmar aponeurosis and the flexor tendon of the little ring and middle organism عادي الروت عادي يا بين بريك او خلاف الكلينيكال بيكتشر جنرالي فاهم لوكالي فاهم. بص بص وريد وفلتر ولو في سبكوتينيوس لوكالي بتلاقي اوبليتريشن في البالم كونجابيتي لو في سبكوتينيوس بس بص بيحصل اديما في البال ده اوبليتريشن البال وكونجابيتي الكومبليكيشن بريد السراوندنج التريتمنت بنعمل درينج الفيجن على الكليف ونعمل درينج. بص بنفتح ايه بقى؟ بص السكيل بص على راسي الفصل السبكوتينيوس بس بقيت اوسع البالمر ابويوتس وادرين الفصل ده ما يجيش لك ان شاء الله. يلا بقى نعلم تاني اهم سؤال في الهند ده ديسكاس دي من بلمر سبيس انفكشن. عين بص اول حاجه ايه؟ اناتومي اللي هو السبيس لسه قايله من شويه خلاص. الاورجانيزم عادي ستاك وستاك الروت زي اي حاجه سبريد انفكشن حواليه بريد اي حاجه من الحاجات دي. الكلينيكال بيكتشر بقى ايه دي الجديده؟ بص الكلينيكال بيكتشر بتاع كلمه بالمر ايه بقى الجنرال اللي فاهم بلوك اللي مش فاهم الكلام الهبل بتلاقي حاجه اسمها ايه؟ بص اللي فاهم بلوك اللي مش فاهم الكلام ده بص بص بتلاقي لا بص بص تلاقي حاجه اسمها فروج هاند ريبورت ايه بقى؟ دي وتيجي تقول لك فروج هاند ريبورت بتحصل في البوك ده العيان بيجي له بصوص انت لما انت في المدرسه تلاقي عنده اوبليتريت بارك مع مارك الدوس القديمة والسيم سكشن في الفينجر كان معاك بص الصبر سكت كده ده وضع بس لو في صديق تحت سكت وتندوس وجيت شفت توجع فالعيان بيجي لك دي عامل ازاي؟ ثلاث حاجات بص اوبليتريت بارك مع مارك الدوس القديمة مع سيم سكشن في الفينجر يقول لك عامله زي ايد الضفدع لو شفت ايد الضفدع يا جماعه بتاع ده بص هنا بتلاقي عندهم والله انا كنت جاي النهارده البنطلون مظبوط انا بحط البنطلون كمان مره يعني كنت لما سكت وخفيت والله العظيم انا نازل من بيتنا النهارده البنطلون ده مضبوط عليا بقالي نص ساعه البنطلون عمال يقع معناه ان انا ايه؟ نص كويس تخيل في حته نص كويس حد على قوي وانت لو بس في السوبر بقى لو في حته كان كده مش كده عمرك كنت عادي جنوب بس بتاع كده حاجه صعبه قوي بص بقى يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد بص يا جماعه ايه الفروج هاند ريبورت بص العيان عنده ايه؟ اوبليتريت البارك يكون كامل وعمارة الدكتور تيجي مع فليكشن بالفينجر يقول لك ده ايد الضفدعة لو بصيت على ايد الضفدعة يبقى عندها هنا باد اوف فات عندها تكون كامل وعندها هنا لارج باد اوف فات ودي عامله كده فيقول لك لما تيجي بتبقى ديمقراط من قدام ومن ورا وتيجي تكتب بتاخد منظر ايد الضفدعة فيسموها فروج هاند ريبورت دي الكومبليكيشن بريد الاغلى بيتر التريتمنت الدرينج بنفتح الفيجن على الشريف ونوسع البلمه في النص ونعمله درينج اخر بيت ناس زي ستيفن هو زيه بس الناحيه الثانيه يعني كده يقول لك بيخلص الموضوع يلا ستيفن ايه اناتومي او الفيت بين الكريستر كيمبتون والاسبت بولت الاورجانيزم عايز الروت عايز الكلينيكال بيكتشر بص بقى بتلاقي هنا بقى بص لو جيت اقول لي ارضي مستر دي بالون دي سينا الفين ماسك الدرس القديمه بريزيرف الضلم كون كام ايه معنى الجمله الاخيره؟ يعني ليه يقول بريزيرف الضلم كون كام؟ ايوه تورون اوت بوسيبيليتي اوف نسبه طب يعني بص بص تلاقي بالون دو سينا ماسك الدرس القديمه بريزيرف الضلم كون كام الكومبليكيشن بريد التراوند التريتمنت از دريج بص بقى الدرينج بتاعه في حركه تودي في 60 داهيه بص ايه بقى بص على ايه كده عشان دي مهمه بتقف بتوبر بتروح تنفخ ليه يقول لك استمانه على ايدك كده بص بص على الراجل كده الفيك الميديا نيرف جاي ماشي كده بص بيعدي من تحت فليكس الكنافه لما يخش الهاند كده ده ميديا نيرف بيعدي من تحت فليكس الكنافه لما يخش بص بعد ما يعدي الديستال كريس اوف ذا فور ارم ب 4 سم بيز موتور برانش من كده بقى بص ده بعد ما بيعدي ب 4 سم بيز موتور برانش من كده بقى بص 4 سم شويه عشان بيجي لك ده كده بص بقى كده بالظبط الميديا نير بيعدي من تحت الكريستور الكنترا بص بعد ما بيعدي ب 4 سم يروح مدي موتور برانش للسينا المصري حلو البرانش ده لو انجر بيشيل الطمب طب نعمل ايه؟ لما تيجي تعمل دريدنج في السبيس ده بص بنفتح الكريس اللي جنب السينا السبيس بس ما تقربش بال 4 سم اللي فوق لتعور الموتور برانش بتاع الميديا نيرف ويشيل الطمب يعني يفتح نصه هنا يعني. بنفتح كده على الكريك اللي جنبه ده بس ما تقربش في الاربعة فانت اللي فوق عشان ما تعورش الموتور بلاش بتاع الميديم نيرف. في حركة قلال لا في طريقة تاكل الدريننج. الكل بيقول لك انت ممكن تدرين عبدالك من ورا. انا عملت كارثر عمري ما فتحت من على البار عشان الموت البرين كده. في طريقة اسهل ورا كده من على الجلترس انت قوتك عند النمر بوردر بتاعها لو فتحت تخش على السنة دي هي يا مصر. يبقى في كام دريل من على الدور من عند اللور بوردر وفيرست انت قوتك. يبقى يخش بص بص بص بص يخش من هنا يا من هنا يخش من هنا يا من هنا طبعا من هنا تحت. اي سؤال؟ فرنسا دايما تكتور يا جماعه اخيرا البارون جت ولا ايه؟ مش هتكمل ها؟ فرادكم البارون بص تعالى معاكم دي لا غلطت ممكن تديكم كيلو سلفات فرقات حته واحده ممكن ابقى كل عشان عايزين نغيرها انا عايز ايه كيلو سلفات هو ده الغلط احساس شخص معرفش غير بس هاتف وانا بشرح الرئيس اللي يبني الحقيقي السنة دي هي 2 سنة بس فخلينا نقول مرة جدا في الحاجة على حتى قبل أوبر بس قلت لا أول بس البارونة عشان يبقى إيه بقى 2 سنة بس طب أول 2 سنة بس اسمع أنتوا تعبانين إيه بس تستفيدوا إيه؟ جماعة بس جماعة اسمعني بس تعالوا بقى نقول بارونة ايه البارونة ده يا جماعة؟ البارونة ده عبارة عن سبيل خلف انفرامي of the lower part of the forearm جماعة البارونة البارونة is the lower part of the front of the forearm is called the barona. عشان نعرف البارونة in detail ده عمره ما جاي في نفسه وجاي لك سؤال خيالي يبقى جاي ولو جاي الدكتور قال لك ده انا قلت له ده انفكشن جاي هو ما حددش انا قلت له خلاص اسمعوا بس تعالوا ناخد كاب سيكشن كلهم بارت الفرانك فور ارم ونشوف كده ايه اللي هيحصل. جماعه دي كده الريديان دي كده الالما الريديان هي العظمه الاتخن والالما هي العظمه الارفع ممسوكين مع بعض كده بعضله اسمها بورونيتور كوادريتر وفي ممبرين اسمه الانتركوستيال ممبرين. يبقى دي كده الريديوس دي الالما ده الانتركوستيال ممبرين ودي البرونيتور كوادريتس ماسل وده الجلد اهو الجلد بتاع الفرقع منطقي اللي يبقى فيه ورا كده دي الاكستنسور تندون هنا في قدام كده دي الفليكسور تندون بص بقى يا جميل بص دي فليكسور تندون دي الاكستنسور وادي الدي فاشيا ماشي هنا كده وده بص بقى بص بص ده بقى البارونا هو الاستيل ده هو البارونا ماشي خلاص يلا بقى نقول بص جماعه خلاص لو سكتوا خلاص ده ماشي بجد على فكره والله انا بهدد لو ما سكتوش حول الفيلم سيرفايف مش بهدد ريدة وألنا انترقوس يسنبريد برونيتور كوادريكا دي فاشيا فليكسور تنزل اكستنسور تنزل ريدة ألنا انترقوس يسنبريد برونيتور كوادريكا فليكسور تنزل دي فاشيا وده الاسكين دي الاكستنسور تنزل السبيس اللي تحت الفليكسور تندم اسمه الفارونا. يلا جبل لو جاي السؤال بيقول اسكا فارونا اناتومي اتنين في السبيس بتويل. يلا بصير بقى قدام الفليكسور تندم بوستيريور الريديوس والألنا والممبرين والعضلة كل الحتة اللي ورا دي يعني بوستيريور لي الريديوس والألنا والانتقوصية الممبرين والبرونيتر كوادريتر ميديا الولاترال دي فاشل خلاص يا بص ميديا الولاترال دي فاشل قدام الفليكسور تندم ورا العظمتين والممبرين والعضلة العظمتين والممبرين والعضلة. طب دي السلوات الغاية لغاية الكربون متكربون ليه بعد كده الميل برنا. طب بروكسيمالي اتز برولونجد ان ذا فور ار وصل لغايه كيوبيتال فورسر ان ذا سبيس بتوين فليكسر ديجيتورم سوبرفيشالي اند بروفاندر. يعني بص يا جماعه في عضلتين في الفور ار ذا فليكسر ديجيتورم سوبرفيشالي بص وبروفاندر. الفارونا هنا بص كده الفارونا وصل لغايه الكاس المتكربل وفوق وصل بين العضلتين دول. يعني الطبيب ممكن يسمح بين الفليكسو ديجلورا سوبرفيشاليس اند بروفاندا. عايز اقول جماعه مره اخيره قدام الفليكسو تندو وراء العضلتين والعضله والممبرين على الجنبين هي الديب فاشيا قدام لغايه الجوينت فوق واصل بين الديجلورا سوبرفيشاليس وبروفاندا. بقيت كلامه عاطف بقى ايه اللي فيه بص بس يا معلم هنخلص دي بعد ياخده ماشي بعد النقطه بص بقى مين يقول ايه الاورجانيزم عادي الروح عادي جدا بلاك بورد ليمفاتيك بورد فايروس الكلينيك انفكشن ده لان عنده ايه جنرالي فاهم لوكال بص نتوليزم قديمه فور ارم قدام ونوار وكلام عندك معاك كده very characteristic عنده stimulation of the whole upper limb stimulation of the whole upper limb. طب ليه عامل مرافع ايديه كده بص لما يدندن ايديه السروبين بيني دي. طب لما يستند ايديه تقدر تعطيك ده لان ده عامل كده لو حاول يقع او يدندنها انا عامل كده ليه ما بيعمل فليكشن للونج ليكتور بيديك التنشن على الفاس تمام يفرد ايديه او يدلدلها بيوجعه الفرق ده انا عامل كده. الكومبليكيشن اكسبريت على السراوندنج اخر معلومه خسرتها نسمعها ونتكل على الله الدرينج. بنعمل الدرينج ازاي؟ بص بقى كده اخر معلومه نكتب بيها خسرتنا ونقابلكم ان شاء الله يوم الاحد بعد صلاه الظهر ان شاء الله. الحد يا جماعه اتقابل الساعه 12 12 روح بعد 3 صوت. الناس الجماعة المرة كانت عملنا بوضي الناس القصرة اللي عايزين عاد الساعات اولا في ناس حضرت اخر ومشي مش ان نعاد بعد الساعة 12 انتوا في الرئيس قلتوا عايزين عاد الساعة 10 بقى اروح معدلوا في ناس اللي الاخرة في الخير معايزين من عاد الصوت بس اغاب نعاد رقم اثنين لما انت رأيك قلت الكلام ده المرة اللي فاتت انا عملت ايه بوضي انا جالس بالكلمين ده بيتكلم عن نفسه لقيت ايه ممكن خاطرين بين 10 وبين 12 والاكثريه 12 لو عامل بوزي ثاني ما بدايه الحته الجايه دلوقتي في ناس مشت على طول كده يجي المره جماعه تفرق ان حضرتك في ناس مشوا كده المره الجايه على 12 وربع يجي المره الجايه انك رجعت من 10 وخلصنا جدا شوف بجد الصيف ده لو عامل بوزي ثاني المره الجايه ومع هذا بص ابتدي نظري صح؟ الفصل شغال عندكم انا صح؟ ابتدي نظري ما تيجي تقعد تلقي في اي حاجه تنظر بلدك. اجي يعني كمان اطلع لك هتلقي ابتدي ايه؟ ابتدي في حاجات مش مهمه واحنا ننام ونجيلك بعد صلاه الظهر. هيلعب لك اي اثنين علم الظهر هيبقى كده؟ اقعد معاهم. طب عشان الكلمة دي ما فيهاش معاد الساعة 10 ونص بيد الساعة. طب اهو طب بص اللي عايز 10 يرفع ايه؟ قال يا نزله دي اللي عايز 12 يرفع ايه؟ انا اصلا فوق ال 100 معلش يعني على بس على فكره بدون هزار الرابع يمكن 12 اكتر Netamana, and just to see you.